الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فهذه رسالة القدر لإمام مصري في القرن الأول، ولد عام 125 هجرية، وهو عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. وأهمية الكلام في القدر، فإن القدر أهم شيء في تعلمه أنه يصبر العبد على أمور الحياة، ويقوي يقين العبد على أمور العبادة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، ثم قال: وبالقدر خيره وشره، حلوه ومر. والأصل في هذا في هذه المسألة أمر القدر، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فبدأ عبد الله بن وهب كتاب القدر بالمحاجة التي وقعت بين آدم عليه السلام أبو البشر وموسى عليه السلام، وهذه المحاجة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بها. إذن أول شيء بأن هذه المحاجة خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نعلم الأصل أن النبي لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين، فهذا من جملة أمور الغيب، أي هذه المحاجة التي وقعت بين آدم عليه السلام وموسى، هذه من أمور الغيب وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يخبر النبي عن الغيب بالوحي، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ثم قال: إلا من ارتضى من رسول. فهذه الآية تكذب أصحاب الأبراج في الجرائد: برج كذا وبرج كذا وبرج كذا، مواليد كذا، هيحصل لك النهاردة كذا، بكرة هيحصل كذا، وهتخرج النهاردة لو خرجت هيتخرب بيتك، ولو رحت النهاردة شغلك مش عارف هيحصل إيه. هذا من الكفر البواح، لأنه من أمر الغيب، وكل من ادعى أمر الغيب بغير وحي يكون كاذبا. لذلك قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. يبقى هذا كلام عام عن الرسل وعن الملائكة وعن الناس أجمعين، ثم استثنى فقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن إلا استثنى رب العالمين الرسل، وسواء كان هذا رسول ملكي كجبريل عليه السلام أو رسول بشري كالأنبياء. فالناس اللي بتلف أبين زين، أشوف الوضع، الصحراء اللي ملت القنوات والناس ليل نهار بيفتحوا قنوات الصحراء وعايزة يعرف أعرف يحصل لي إيه، ودي زوجها عايزة تعرف عنه هيحصل له إيه، وده عايز يعرف مراته يحصل لها إيه. فكل هذه الأمور من الكفر البواح والشرك عياذا بالله. لذلك من ادعى الغيب فإنما يكذب رب العالمين صراحة. لذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي فلا، يبقى هذا يفيد العموم، فكل من ادعى الغيب من الأبراج أو الجماعة بتوع النجوم، النجم الفلاني ظهر يبقى هيحصل كذا، أو يوم القيامة مش عارف هيبقى يوم إيه سنة إيه، أو هيحصل فيه كذا بعد سنة كذا، كل هذه الأمور إنما هي عبارة عن دجل وشغل بيزنس فلوس، واضح؟ وإنما كما يقال مثلا زبائن هؤلاء العوام المغفلين الذين يتبعون هؤلاء. فالأصل أن المسلم يكون عنده عقيدة جازمة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلا يقال بأن شيخ الطريقة الصوفية يعلم الغيب أو إمام الطريقة الفلانية يعرف الغيب أو أمير الجماعة العلانية يعرف الغيب، كل هذا الكلام دجل، واضح؟ كل هذه الأمور كذب، لأن الله عز وجل قضى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا أولا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن غيب عن شيء مضى، أو إذا أخبر عن شيء هو آت كأشراط الساعة مثلا، إنما يكون ذلك بوحي. يكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم ينزل عليه وحي وسئل عن مسألة ما يقول لا أدري. تعرف دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقول ما عرفش لا أدري. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس قال يا رسول الله أي بقاع الأرض أحب إلى الله وأي بقاع الأرض يكرهها الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري. تعرف؟ لا أدري، ما أعرفش. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا أدري، لما؟ لأنه لا يتكلم إلا بوحي. فإذا كان النبي لا يتكلم إلا بوحي، يبقى حضرتك ما تتكسفش في مسألة أنت ما تعرفهاش إنك تقول ما أعرفش. صح الكلام؟ ما أعرفش، هو عيب؟ لا يحيط بأمر الدين إلا نبي. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يتكلم إلا بوحي، قال لا أدري. فنزل عليه فجاءه جبريل فقال خير بقاع الأرض إلى الله وأحبها إليه المساجد. المساجد يبقى الجلسة بتاعتك دي ولا الجلسة اللي على القهوة؟ أي بقاع الأرض أحب إلى الله؟ قال المساجد. قال وأبغضها إلى الله؟ قال الأسواق. الأسواق عشان بس الإشكال هنا، ليس معنى أن الله يبغض أمر الأسواق للبيع والشراء، فإن الله أحل البيع، ولكن لما في الأسواق من الغش والكذب والحلف الكذب والاختلاط ومن الأمور المحرمة. إذن البغض هنا للأسواق ليس لذات السوق، وإنما لما يقترن بالأسواق من محرمات. يبقى المحرم هنا صار لغيره، صار لغيره. لذلك قال تعالى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إن أخبر إنما يخبر بوحي، فالأصل إذا ثبت الإسناد الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الخبر واضح، فلا تقيسه بعقلك فترده بعقلك أنت، واضح. فالأصل إذا صح السند فلا ترده بعقلك وتقول كيف هذا الكلام، واضح. فالأصل أن يقبل الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر النبي بأشياء كثير ردها المشركون في أيامها آنذاك، وما كان من الله إلا أن صدق نبيه، وإلى الآن يخبر النبي بأشياء منذ 1400 عام، وإلى الآن يقوم صدق النبي عليه الصلاة والسلام على الناس جميعا. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بمثل هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى عليه السلام. احتج آدم وموسى معنى ذلك أنهم وقعت بينهم المحاجة، وقعت بينهم المحاجة. المحاجة هنا في أمر الغيب، في عالم الغيب، واضح، ليس عالم الشهادة، عالم الغيب. إذن معنى ذلك أن النبي يخبر بخبر، يخبر بخبر، واضح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو إيه معنى محمد رسول الله؟ تفضل. إيه معنى محمد رسول الله؟ إيه معنى، ما معنى محمد رسول الله؟ خد بالك السؤال، ما معنى الإيمان بمحمد رسول الله؟ أنت قلت إيه؟ كويس، خليك معايا. انت قلت جواب. الاخونا قال اسمك ايه؟ عبد العظيم. نسأل الله ان يعظم امرك في الدنيا والاخره. اخونا قال بيقول الايمان بمحمد رسول الله بمعنى ان الله ارسله ايه؟ برساله، صح الكلام كده؟ فنصدق هذه الايه؟ الرساله. طيب هل تشك بان اليهود والنصارى يعلمون انه رسول من عند الله؟ يعلمون، صح الكلام؟ هل صاروا مؤمنين؟ يبقى مش هو ده فقط، صح الكلام كده؟ افهم السؤال، ما معنى الإيمان بمحمد رسول الله؟ فأنت قلت جواب، ألا وهو الإيمان بأن الله أرسله. معنى ذلك أن كل من آمن بأن الله أرسله معنى ذلك أنه صار مؤمنا. طيب الله عز وجل قال عن اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، صح كده؟ فهل صاروا مؤمنين أم مشركين؟ ردوا، مشركين، صحيح؟ يبقى مش هو ده فقط، مش هو ده فقط. ما معنى الإيمان بمحمد رسول الله؟ احنا ذكرنا المسألة دي بكده، ايه معنى كلمة الايمان بمحمد رسول الله؟ واحد، تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما اخبر، تصديقه فيما أخبر. اثنين، الانقياد له فيما أمر بالقلب والجوارح. الانقياد له فيما أمر بالقلب والجوارح. يعني إيه بالقلب والجوارح؟ أنت منقاد، سمعت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك صلي مثلا العصر، صلي صلي، فأنت منقاد للأمر، ما تقدرش تكذبه، مفهوم؟ فأنت عارف أن الصلاة فرض، لكن لم تنقاد بالجوارح، صح الكلام؟ يعني واحد ما بيصليش، أنت لو قلت له صلي يقول لك مش عارف اسمه صلاة؟ ردوا عليه، ما عارف أن في حاجة اسمه صلاة، صح كده؟ يبقى هو منقاد بإيه؟ بالقلب، صح كده؟ عارف أمر الأمر ده، لكن لم ينقاد بالجوارح. خلاص كده الكلام؟ يبقى تصديقه فيما أخبر والانقياد له باطنا وظاهرا فيما أمر، ها؟ ثلاثة، وأن تبتعد عما نهى عنه وزجر، نهى عن شيء تبتعد عنه فورا، صح كده كلام؟ أربعة، وألا تعبد الله إلا بما شرع. يبقى كده عندنا أربع حاجات حفظناهم. يبقى إيه معنى محمد رسول الله؟ مفيش جوائز. إيه معنى محمد رسول الله؟ ها؟ اسمك إيه؟ يعني إيه محمد؟ ما معنى الإيمان بمحمد رسول الله؟ واحد، تصديقه فيما أخبر، صح الكلام كده؟ اثنين، الانقياد له باطنا وظاهرا فيما أمر، أمر يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، تنقاد له بالقلب وتسارع بالجوارح، وسارعوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. خلاص كده الكلام كويس. ثلاثة، وأن تبتعد عما نهى عنه وزجر، نهى عن شيء ابتعد عنه فورا، ده لمصلحتك أنت، مفهوم كويس. أربعة، وألا تعبد الله إلا بما، إلا بما شرع، إلا بما شرع النبي عليه الصلاة، ولا تقترب وتتعبد إلى الله ببدعة، ولا تتعبد إلى الله بكلام جماعة، ولا تتعبد إلى الله بكلام أمير جماعة، ولا تتعبد إلى الله بكلام شيخ طريقة، وإنما الذي سأسأل عنه يوم القيامة محمد رسول الله. يوم القيامة ستسأل سؤالين وعليهم مدار الأسئلة، ماذا كنتم تعبدون؟ سورة الشعراء. ماذا أجبتم المرسلين؟ سورة القصص، صح كده؟ إذن البشر الوحيد الذي سأسأل أنا عنه في قبري وأمام ربي هو مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ يبقى هو ده أصل الإيه؟ أصل الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ احتج آدم وموسى، هذا فيه دليل على جواز وقوع المحاجة، سميها محاجة سميها مجادلة، واضح؟ يبقى هذا فيه دليل على جواز الإيه؟ على جواز المحاجة. لكن المجادلة أقسام، في مجادلة محمودة وفي مجادلة مذمومة محرمة. مجادلة محمودة إننا وإنت قاعدين كلانا بنبحث مسألة، خلاص كده؟ أنا وإنت بنتكلم في إيه؟ في مسألة. فإنت، أنا وأنت نريد أن نصل إلى ما قال الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا وإنت قاعدين في الجلسة دي عايزين نصل لإيه؟ لمراد الشرع، مفهوم؟ فإنت بتقول والله أنا دليلي في المسألة قول الله عز وجل أو قول النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن يصح عنه، خلاص كده؟ فإنت معاك الدليل، وأنا إذا كان مرادي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فبقول لك جزاك الله خير، والله أنا ما كنتش أعرف. خلاص شفت المسألة إيه؟ صارت سهلة ميسورة، ذاب الخلاف إذا كان كلا المتناظرين يريدان الله ورسوله، يبقى ده جدال محمود، خلاص كده؟ أما الجدال المذموم أن يكون كلا الطرفين يتجادلان ويتناظران، وإنما يريد كل واحد منهم أو طرف منهم يريد أن ينصر نفسه، أو يريد أن ينصر جماعته، أو يريد أن ينصر حزبه، أو يريد أن ينصر شيخه. يبقى هذه مجادلة بالباطل، وهذه حرام، يأسم صاحبها. لذلك قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا، أي ليردوا به الحق. قال الله عز وجل: فأخذتهم فكيف كان عقاب. إذن كل من يجادل عشان ينصر نفسه أو ينصر جماعته أو ينصر شيخه أو ينصر أميره أو ينصر إمام حزبه، فكان هذا عليه أمرين: الأمر الأول أنه آثم لأنه وقع في حرام، اثنين لابد وأن يعاقب إن لم يتب إلى الله عز وجل. واضح كلام؟ إذن مجادلة بالحق، وعندي مجادلة بالإيه؟ بالباطل. في حاجة اسمها مراء. حاجة اسمها ايه؟ مراء. المراء هو ان تنزع الدليل. انت بتحتج على الخصم بالدليل وتقول له: الله عز وجل قال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وتأتي لي بكلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، لان الدين يؤخذ من هذا. صح الكلام كده؟ وهو مع ذلك ايه؟ لا يريد أن يستجيب. يبقى أنت هنا حلك أنك تنقطع وتقوم، خلاص انتهت المسألة. لو أعدت بعد ذلك سيكون مراء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت، يعني أنا ضامن. زعيم أي ضامن. يبقى هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن كان، لمن ترك المراء وإن كان محقا. لمن ترك الإيه؟ المراء وإن كان محقا. خلاص هو بين له وعرف المسألة، وإنت أظهرت لي الأدلة، وهو مع ذلك هو قائم على ما هو عليه، قائم على ما هو عليه. يبقى هذا الجلوس بعد كده اسمه إيه؟ اسمه مراء، اسمه مراء. فالأصل إنك تترك الجلسة دي، خلاص انتهى المسألة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ضامن لهذا العبد الجنة إذا ترك هذا الأمر. لأن بعد كده أنت بقى بتحتاج أن أنت بتنصر نفسك بقى، مفهوم؟ لذلك هذه أقسام الإيه؟ أقسام المحاجة. هنا وقعت محاجة بين آدم عليه السلام وبين موسى عليه السلام. واضح؟ هذه المحاجة التي وقعت ما هي؟ قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما عز وجل، فحج آدم موسى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يبين بأن آدم عليه السلام هو الذي أوقع الحج على موسى عليه السلام. طيب إيه هي صورة المحجة؟ فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده. إذن في هذه الكلمة يبين النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الذاتية لله عز وجل، ألا وهي صفة اليد لله. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. إذن الأصل إذا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة، أو أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام صفة، فالأصل أن تثبتها أنت ولا تردها ولا تؤولها ولا تحرفها. مش احنا لسه ذاكرين الإيمان بمحمد رسول الله اللي هو تصديقه فيما أخبر، صحيح؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله صفة ذاتية اسمها صفة اليد. واضح؟ ولكن هل صفة اليد هذه كيدك أنت؟ الجواب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إثبات لكن بلا تكييف. وبلا تمثيل. أن تثبت لله صفة الإيه؟ اليد، تثبت لله عز وجل صفة الوجه، الصفات الذاتية، الصفات الفعلية، مع إثباتك لله هذه الصفة تقول ليس كمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت هنا النبي عليه الصلاة والسلام صفة اليد. فقال موسى لآدم، قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، أي بهذه المعصية، واضح؟ قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح التوراة فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة من قبل أن يخلقني؟ فقال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. هنا ممكن تقول إشكال يرد إلى ذهنك، وكلمة الإشكال إنه يعترض شيء في ذهنك عند سماع كلام، فتقول طيب ما هو في هنا إشكال، هل معنى ذلك بأن آدم عليه السلام احتج بالمكتوب بالمعصية بالقدر الذي هو المكتوب على المعصية التي وقعت؟ لأنه قال إيه؟ ألم تجد هذا مكتوبا؟ فقال نعم. فهل تقول بأن آدم احتج بالمكتوب بالقدر على المعصية؟ الجواب، الجواب لا. خليك معايا أولا في المسألة دي. أول شيء، آدم عليه السلام قال الله عز وجل عنه وعصى آدم ربه فغوى، ثم قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، صحيح؟ إذن تاب آدم، وقال في سورة الأعراف مبينا سورة التوبة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من رحمة ربك أن العبد إذا تاب فإن الله عز وجل يوفقه للتوبة. في سورة البقرة قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن من الذي بين له التوبة كي يتوب؟ الله، الله. لذلك هنا فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات دي مجملة، إيه هي؟ لكن بينت في سورة الأعراف ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لذلك بعض أهل العلم يقول بأن هذا الدعاء من أفضل الأدعية التي يتقرب بها العبد إلى الله إذا وقع في معصية وأراد أن يرجع إلى التوبة. لذلك تجد هذا الدعاء قاله نوح، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ها، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صحيح؟ فهنا آدم تاب إلى الله عز وجل، ده أولا، استحضرها كده خليها معاك. اتنين، بإجماع الصحابة لا يجوز، حرام إذا تاب إنسان من معصية، إذا تاب إنسان من معصية ما، واضح، وتاب وأناب وصحت توبته إلى الله عز وجل، أن تعيره بها، أن تعيره بها، ده حرام. واضح الكلام؟ قل لي طيب، ما أليس موسى قال ذلك؟ لا لا، موسى ما قال هذا. ستعرف ما مراد موسى عليه السلام. لذلك عبيد بن عمير من أئمة التابعين قال: إذا رأيت الرجل على السنة فلا تسأل عما كان عليه قبل السنة. صحيح الكلام؟ هو الصحابة كانوا إيه قبل الإسلام؟ ردوا عليه، كانوا مشركين، صحيح؟ وصاروا بعد ذلك سادات الدنيا. هل يجوز لأحد بعد ذلك أن يعير مثلا صحابيا ما بما كان من شرك؟ الجواب لا. فإذا تاب الله على عبد فلا يجوز لأحد أن يعيره بما كان عليه. القاعدة: العبرة بكمال النهاية وليست العبرة بنقص البداية. كلام جميل. ليست العبرة بنقص البداية، فإن الإنسان ممكن يبدأ ناقصا، يبدأ في طريق غلط، في منهج غلط، ثم تاب الله عليه وصحت توبته وصار من سادات الناس. إذن العبرة بإيه؟ بكمال النهاية وليست العبرة بنقص الإيه؟ بنقص البداية. فما يأتي إنسان ويقول مثلا: ده أنت كنت وكنت وكنت وكنت بتعمل وكنت بتسوي وكنت كذا، هو أنت مش فاكر يا ابني ولا إيه؟ أنت يا ابني بتقول لي صلي، الله، أنت مش فاكر يا ابني من سنتين لما كنت ماشي، ده أنت ما سبتش واحدة في الشارع لما كنتش معاها يا ابني، ده أنت ما سبتش مش عارف إيه لما عملته يا ابني، يا ابني ده أنت ما فيش نوع مخدرات لما كنت بتشربه. ده حرام الكلام هذا. إيه؟ هذا حرام على القائل. يأسم لما؟ لأن الله عز وجل اسمه التواب، وصحت توبة لهذا العبد. واضح الكلام؟ إذن ما يجوز إذا تاب عبد من أمر ما وصحت توبته أن يعير بما كان، هذا حرام، فإن الله عز وجل غفور رحيم وخير الخطائين التوابون. يبقى ده الأمر الثاني. الأمر الثالث هنا: هل يقال بأن آدم احتج على موسى بالقدر على المعصية؟ يعني احتجاج القدر، احتجاج القدر على المعصية، معنى احتجاج القدر على المعصية، أن يحتج العبد بالقدر على المعصية، أنه إذا وقعت منه المخالفة، هذا تعريف الكلام، إذا وقعت منه المخالفة لا يرد المخالفة إلى نفسه، وإنما يرد المخالفة فيقول لك مكتوب. اثنين، ويصر عليها بعد ذلك. يبقى أنا كده عندي حاجتين لمعنى كلمة احتجاج بالقدر على المعصية. واحد، ما بيصليش مثلا، فبتقول له صلي، يقول لك والله بص لو ربنا أراد أن أنا أصلي هصلي. مش بتسمعوا الكلمة دي؟ ها؟ أو ده سلفوا فيها إبليس، قال رب بما أغويتني. طب ربك الذي أغواك أمرك الله عز وجل أن تسجد، وأنت الذي استكبرت وأبيت فكنت من الكافرين. صحيح؟ يبقى هنا إيه؟ ما أرجع المخالفة إلى النفس، ان انا اللي عصيت، لان اول سبيل التوبه الاعتراف بالمخالفه، الاعتراف بالمخالفه ان انا عملت كذا، استغفر الله واتوب. لانك ان لم تعترف بالمخالفه وانك وقعت فيها هذا كبر، فكيف وان لك ان تتوب؟ واضح الكلام كده؟ فتيجي تقول له صلي يقول لك والله بص هو لو مكتوب له هيصلي هيصلي. يا ابني سيبك من اللي انت ماشي فيه ده. فيجي واحد يقول له ايه؟ يقول له يا عم سيبه، والله لو ربنا رايد له هدايه هيهتدي. مش بتسمعوا ناس تقول كده؟ صح الكلام؟ اه. طيب انت لما بتجوع بتعمل ايه؟ بتقول والله لو ربنا اراد للشبع هاشبع، وبتقعد ما بتاكلش، صح؟ ولا بتروح تجيب لك 20 رغيف قفص و30 بيضه، صح كده، وقدره فول ومش عارف 5 كيلو والقاس، وتروح تقعد تاكل بقى، صح كده الكلام؟ يبقى انت بتعمل ايه؟ ما انت خدت بالسبب اهو ورحت اكلت، يبقى دفعت الجوع بالايه؟ بالاكل. اما بتعطش انت عطشان، والله لو ربنا كاتب لك انك هترتوي ترتوي خلاص، فما تشربش حاجه. لكن بتعمل ايه؟ بتروح جايب لك ازازه ميه وتقعد تشرب وتقربع للصبح، صح الكلام كده؟ تعبان، والله لو كاتب لك الشفاء هيشفيك، فما تروحش، لا تروح لدكتور ولا تاخد دواء ولا تعمل حاجه. انت بتعمل كده؟ لا، بتاخد بالسبب. عايز فلوس، والله لو كاتب لك فلوس هتلاقي وانت قاعد في اوضه النوم كده السقف اتفتح ونزل لك دولارات. في حد يعمل كده؟ ولا بيقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك؟ ها؟ اللي هي اصلا لا ايه ولا حديث خالص. اسعى يا عبد ونسعى معاك. مفهوم؟ فتلاقي العبد ده في امور الدنيا على منهج السنه، وفي امور الدين على منهج ابليس اللي هو بتاع رب بما اغويتني. طيب اذا كان الاكل والشرب والشغل، ويجي يقول لك انا نفسي يكون لي ولد، والله نفسك يكون لك ولد، طب ما تتجوز. يقول لك والله لو ربنا كاتب لي عيال هيجوا لي عيال، اتجوزت ما اتجوزتش هيجوا لي. حد يقول كده؟ ولا لازم ياخد بالسبب؟ لازم ياخد بالسبب، صح الكلام؟ فلو اي حد من دول قال غير كده الناس هيلبسوا لي ايه؟ العبايه البيضاء وعلى عباسيه على طول، صح الكلام كده؟ قال لا، امال في امور الدين بنعمل كده ليه؟ في امور الدين بنعمل ليه كده؟ واضح الكلام؟ يبقى الاصل ان العبد اذا معنى كلمه احتجاج بالقدر على المعصيه حاجتين: واحد رد المخالفه لا الى النفس، مش انا اللي عملت، وانما يردها الى من؟ زي ما قال ابليس: ربي ما اغويتني. لكن هو ما يقدرش يقولها كده، فقال لك ايه؟ مكتوب. واضح الكلام؟ اثنين، انه بعد ان يقول هذا الكلام يصر على ما هو عليه برضه من المخالفه. يبقى كده عمل حاجتين، الحاجتين دول اسمهم الاحتجاج بالقدر على المعصيه. طبعا الكلام ده مرفوض عقلا ومرفوض شرعا، ان اي انسان يحتج بالقدر على المعصيه ان يقول تعالى صلي، فيقول لك والله لو ربنا كاتب لي الهدايه هيهديني. اي انسان يحتج بالقدر على المعصيه ده مرفوض عقلا وشرعا. يعني لو جه واحد مثلا حب يضربك، خلاص كده، وبعد ما ضربك بتقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك والله مكتوب. مش ده مكتوب؟ بتعمل ايه انت؟ ها؟ تروح مديله كف تقول له مكتوب برضه، صح كده؟ وتفضلوا بقى ايه تقضوها ايه؟ تقضوها اقلام للصبح ومكتوب مكتوب كده. مفهوم؟ فيش حد ابدا يقدر يقول ان احتج بالقدر على المعصيه، والا واحد يسرق واحد انت بتسرقني ليه؟ يقول له مكتوب. طب والقاضي ما ينفعش يحكم عليه باي حكم، ليه؟ يقول له انت هتحكم عليا ليه؟ ما هو مكتوب. مفهوم؟ يبقى مش هيصح حياة اصلا على الارض. يبقى ده مرفوض اصلا عقلا ومرفوض شرعا. يبقى ما يصح ابدا ان حد يحتج بالقدر على ان حد يحتج بالقدر على المعصيه. خلاص كده الكلام. زي واحد بتقوم الفجر يقول لك والله لو ربنا كاتب لي ان انا اقوم هقوم، ما كتبليش ان انا اقوم خلاص هتعترض بقى على حكم الله عز وجل. اعترض بقى، اعترض بقى واكفر واخرج من المله. قال طب ما انت بتروح الشغل وبتظبط المنبه وتقول لاصحابك في الشغل اتصلوا بيا وبتظبط مش عارف انبوبه البوتاجاز وبتظبط ايه وبتظبط ايه عشان تصح. صح الكلام. يبقى انت تاخد بالاسباب اهو في امور الدنيا، يبقى كذلك خد بالاسباب هنا. ده النبي عليه الصلاه والسلام لما جه من غزوه تبوك في صحيح مسلم قبل ان يصل الى المدينه، فقال يعني اقترب بوقت الفجر فارادوا ان هم يرتاحوا شويه جايين من الغزوه، فقال من يحفظ علينا صلاتنا؟ مين اللي صحينا؟ ده مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. احنا هننام مين اللي صحينا؟ بلال قال انا. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام نفسه خد بالايه؟ خد بالسبب. يبقى مساله احتجاج بالقدر على المعصيه ده امر مرفوض عقلا ومرفوض شرعا. فاذا كان مرفوض عقلا وشرعا هل يحتج به ادم؟ رد علي. لا. امال ايه معنى ان ادم قال اتلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ قد كتبه الله علي. وايه معنى قول موسى اخرجتنا وبنيك من الجنة؟ هنا في امرين جوابين. الجواب الاول ان موسى عليه السلام انما تكلم مع ادم على مصيبة الخروج من الجنة. مصيبة الخروج من الجنة هذه لا شك. وآدم عليه السلام حينما قال أتلومني على شيء قد كتبه الله علي، إنما احتجاج بالقدر عند المصائب. والقاعدة يجوز احتجاج بالقدر عند المصيبة عند المصائب، ولا يجوز الاحتجاج بالمكتوب عند المعائب. يعني ايه؟ يعني يا عم احمد، اي انسان في الدنيا مش هيخرج عن ثلاث حاجات، اي واحد كبير صغير امرأة رجل اي واحد، اما انك تعصي، واما انك يقع عليك مصيبة او بلاء، واما ان ربك ينعم عليك بنعم. صح كده كلام؟ في حد يخرج من الثلاثة دول؟ لا. الثلاثة دول لله عليك في كل واحدة عبودية. تفهم إياك نعبد يعني إيه إياك نعبد؟ يبقى الثلاثة دول لله عليك في كل واحدة عبودية. فعبودية الله عند المعائب اللي هي الذنوب التوبة. مش تقول بقى الاحتجاج بالقدر ومش عارف ايه والكلام ده، لا استغفر لو اتوب على طول، انك ما تعرفش انت ممكن تموت على المعصية. طب هتوب؟ يقول لك ان شاء الله باذن الله اول رمضان اتوب الى الله عز وجل، ان شاء الله باذن الله اول الجمعة الجاية اتوب الى الله عز وجل، ان شاء الله عز وجل بس هسيب الشغل الحرام دي اول بس ايه ما تعين في مش عارف في ايه ان شاء الله اول ماشي انا معاك اول كذا تتوب الى الله عز وجل. بس انت من ضمن لك ان انت قاعد لغايه اللي هو اول مش عارف ايه ده؟ من ضمن لك؟ يبقى الاصل عند المعائب عند الذنوب العبوديه هنا التوبه والاستغفار. العبوديه عند المصيبه الصبر. العبوديه عند المصيبه الصبر. العبودية عند النعمة الشكر. فإذا وقع العبد في الذنب ما يقولش ما هو مكتوب، يقول لا أستغفر الله وأتوب إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الاثنين هنا يجوز هنا الاحتجاج بالمكتوب عند المصيبة، لأن هذا يسلي العبد وينزل برد اليقين على القلب. حينما يقع عليك مصاب، متلك واحد حبيب إليك، حصل لك كارثة، حصل لك مصيبة، إيدك اتكسرت، رجلك اتكسرت، مش عارف إيه، واو إلى آخره، قدر الله ما شاء فعل، مكتوب صح ولا لا؟ فبتقول هنا مكتوب. أول ما تقول الكلمة دي، لأن الله عز وجل علم هذا وكتب ذلك في اللوح وشاء، صح الكلام؟ يبقى هنا أنت بتقول إيه؟ مكتوب، قدر الله ما شاء فعل. أول ما تقول الكلمة دي عند حلول المصيبة أو البلاء عليك، تحس إن كده القلب ده تشال وتحط كده في ديب فريزر، تحس إنه تشال كده وتحط في تلج. فالعبد هنا بيدفع أذى الشيطان كي لا تتسخط على أقدار الله، فبتقول قدر الله ما شاء فعل. يبقى العبودية عند المصائب والبلاءات، تقول هنا قدر الله ما شاء فعل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال: لا يقولن أحدكم لو كان كذا لكان كذا وكذا، لو ما كنتش روحت النهاردة ما كانش حصل اللي حصل، لو ما كنتش خرجت النهاردة ما كانش حصل اللي حصل. قولش الكلمة دي أبدا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه، صح الكلام؟ لو مكتوب لك إنك هتموت الموتة دي على سريرك، هيكون على سريرك، تقولش الكلام ده، وإنما أقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل. تفضل. الله، الحمد لله رب العالمين. إذن ذكرنا بأن عبودية الله عز وجل عند المعصية التوبة، ولا تحتج بالقدر على المعصية. اثنين، عبودية الله عند البلاء إنما هو الصبر. ثلاثة، عبودية الله عند النعمة إنما هي الشكر. فحينما ذكر موسى لآدم إنما ذكر مصيبة الخروج من الجنة، وحينما قال آدم لموسى أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، وإنما هذا كان احتجاج بالقدر على المصيبة عند المصيبة، ألا وهي مصيبة الخروج من الجنة. يبقى هذا الجواب الأول، وهو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى فهمنا كده مختصر الجواب. إذن آدم عليه السلام حينما قال أتلومون على شيء قد كتبه الله عليه، يبقى هذا احتجاج بالقدر الذي هو المكتوب على المعصية، أم احتجاج بالقدر عند المصيبة؟ الجواب عند المصيبة، ألا وهي مصيبة الخروج من الجنة، وليس باحتجاج بالقدر على المعصية. لما؟ لأنه تاب، صحيح؟ الجواب الثاني ده من ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله عليه قال: ويجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية لا للإقامة على المعصية، وإنما بعد أن تاب منها. يجوز أن يقول قد كتبه الله عليه وانتهى الأمر. إذن خد بالك، يجوز هنا، قال ابن القيم رحمه الله: فيجوز هنا الاحتجاج بالقدر على معصيته، ولكن لا للإقامة على المعصية. إنه يفعل المعصية، طب أنت بتعمل المعصية دي كذا، يقول لك مكتوب، وهو مقيم على المعصية، يبقى هذا لا يجوز، هذه مخالفة. أما بعد أن تاب إلى الله عز وجل، فيجي مثلا واحد يقول لك إيه، هو أنت اللي كنت شغال مش عارف في كذا وكذا وكذا، ف فيقول لك والله يعني هذا أمر كتبه الله عليه. خلاص. إذا ما احتج بالقدر للإقامة على المعصية، مفهوم هذا؟ للإقامة على المعصية، لأنه قد تاب إلى الله منه ثم اجتباه ربه فتاب عليه، فتاب عليه وهذا. لكن لا شك بأن الجواب الأول يكون أفضل، ألا وهو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ألا وهو بأن الاحتجاج إنما كان باحتجاج على عند المصيبة لا باحتجاج القدر على المعصية. ولو قلنا بجواب ابن القيم رحمه الله فإن الاحتجاج بالقدر على المعصية لا للإقامة على المعصية، مفهوم؟ وإنما العبد قد تاب إلى الله منها ونزع منها، ربنا ظلمنا أنفسنا، ده اعتراف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا، طلب للمغفرة، لنكونن من الخاسرين في الدنيا والآخرة. واضح كلام؟ يبقى هنا ليس في هذا الحديث إن أي إنسان يحتج يفعل معصية، ويحتج بهذا الحديث للإقامة على الإيه؟ للإقامة على المعصية. واضح كلام؟ البحث الذي يليه: أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه؟ الكتاب ده ضابط في القدر. الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ كاشف وليس بمجبر على العبد. هذه القاعدة برضو لها صلة ببحث احتجاج بالقدر على المعصية. الكتاب كاشف وليس بمجبر. يعني أي إنسان بيحتج بالقدر على المعصية يقول لك مكتوب. طب سؤال، هل أنت اطلعت على اللوح المحفوظ فعلمت أن الله كتب أنك ستعصي فعصيت، أم أن الله أمرك ألا تعصي شرعا فعصيت؟ يبقى أنا كده عندي حاجتين: أمر أنت عارفه كويس، وأمر أنت لا تعرفه إلا بعد وقوع. يعني القعدة بتاعتك دي، القعدة بتاعتك دي، أنت عرفت أنها مكتوبة متى؟ بعد ما قعدت، صح الكلام؟ إذن قبل أن تجلس أنت لا تعرف شيء، صح الكلام ولا لا؟ أنت لا تعرف، كويس جدا. طيب، أنت مأمور شرعا بفعل الطاعة ومأمور بترك المعصية، صح الكلام ده؟ عارفه ولا مش عارفه؟ تعرفه، صح كده؟ يبقى لما تيجي تقترب من معصية يبقى أنت عارف إن دي معصية شرعا، صح الكلام؟ فلما تيجي تعصي وتقول ده مكتوب، أقول لك هل أنت اطلعت على اللوح؟ إما أو إما لا. فالجواب لا، لم أطلع. فكيف تحتج بما لم تعلمه؟ واضح؟ على شيء أنت تعرف أنه معصية. واضح الكلام كده؟ لذلك قال: أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه. طيب، يبقى هذه أول الأحاديث والأثار التي ذكرها عبد الله ابن وهب في هذه الرسالة. ثم بعد ذلك سيذكر أثر أبي هريرة رضي الله عنه في مثل هذه المسألة، ولكن سيلج في مسألة أخرى في أبواب القدر، نذكر إن شاء الله هذا بعد العشاء بإذن الله تعالى. قم صلي السنة.